بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوقف والهبة والوصية: ولا يحل بيع الموقوف إلا إذا تعطلت منافعه بخراب أو غيره، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء. وأما الهبة فهي التبرع بالمال في حال الحياة، والوصية التبرع به بعد الوفاة، أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت، وهما من طرق الإحسان، ويتفاوت الإحسان بحسب نفعه ومصلحته وعموم نفعه. والوصية تكون في الثلث فأقل لغير وارث، ومن كان عنده مال كثير ورثته أغنياء سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته ليتم الأجر والثواب، وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا. وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء، بل يجعل ماله ميراثا بينهم على مواريثهم من كتاب الله. ولا عبرة بما اعتاده أن جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد ثم على الأولاد البنين فقط، فإن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل، وقد أضر بنفسه وبهم، إذ تسبب لإحداث البغضاء والعداوة بينهم والاتكال عليها والكسل. ولا تنبغي الوصية لفقير له ورثة محتاجون، ومن عليه حقوق للناس وديون خالية من البينات، وعليه ديون خالية من البينات، وجب عليه وجوبا مؤكدا أن يوصي بقضائها، فإن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه إذا بقي في قبره معذبا متحسرا معلقة روحه في دينه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه. يقول رحمه الله: وأما الهبة فهي التبرع بالمال في حال الحياة، هذه الهبة، وهي والعطية على حد سواء، يقال هبة ويقال عطية، لكن الفقهاء رحمه الله فرقوا بين الهبة والعطية بأن الهبة التبرع بالمال في حال الصحة، والعطية التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، في مرض الموت المخوف، وإلا فكلاهما تبرع بالمال في حال الحياة، لكن الهبة في حال الصحة والعطية في حال المرض. يقول: وأما الهبة فهي التبرع بالمال في حال الحياة، بأن يتبرع إنسان لشخص بمال، وسيأتي أحكامه إن شاء الله. قال: والوصية التبرع به بعد الوفاة، أو الأمر التصرف فيه بعد الموت. إن الوصية قد تكون بمال وقد تكون في تصرف، فلو قلت: أوصيت بثلث مالي لفلان، أو بريع هذا البيت لفلان، هذا وصية بمال. ولو قلت: أوصيت أن الذي يتولى تزويج بنات فلان، هذا أمر التصرف. قال: وهما من طرق الإحسان. طيب، بالنسبة للهبة والوصية بالمال من طرق الإحسان بالنسبة للواهب والموصي، وأما بالنسبة للوصية بالتصرف فهي من طرق الإحسان بالنسبة إلى الموصى إليه، للموصي. أفهمتم الآن؟ واضح ولا لا؟ يعني الآن الهبة إحسان ممن؟ من الواهب إلى الموهوب له، والوصية إحسان من الموصي إلى الموصى إليه، إلى الموصى له. وأما الأمر بالتصرف، الوصية بالأمر بالتصرف، فهي إحسان من الموصى إليه للموصي. فعندنا الآن موص وموصى له وموصى إليه، موص وموصى له وموصى إليه. فالموصي هو المتبرع بالمال، أو الآذن في التصرف بعده، والموصى له الذي ينتفع بالوصية، والموصى إليه، موصى إليه المأمور أو المأذون له بالتصرف، المأذون له بالتصرف بعد الموت. إذن الوصية في قول المؤلف: وهما من طرق الإحسان. طرق الإحسان، الإحسان هنا بالنسبة للهبة من الواهب، وبالنسبة للوصية فيه تفصيل. إن كانت وصية بمال فهي إحسان من الموصي، وإن كانت وصية بتصرف فهي إحسان من الموصى إليه. موسى ليس ابن أحسان، أنا الذي أحسنت إليه حيث قبلت وصيته بالتصرف. يقول: ويتفاوت الإحسان بحسب نفعه ومصلحته وعموم نفعه. نعم، الإحسان يتفاوت، قد يكون الإحسان المتعدي ليس كالإحسان القاصر. قال: والوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث. نعم، الوصية تكون من الثلث، الثلث يعني بمعنى أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. ودليل ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما عاده النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، فأخبره أنه يريد أن يتصدق بثلثي ماله، فقال لا، قال فالشطر النصف، قال لا، قال فالثلث، قال نعم، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فكأنه أذن بالثلث على غضاضة، على غضاضة. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في المقدار المستحب في الوصية، المستحب في الوصية. فمن العلماء من قال إنه الخمس، المستحب الخمس، وهذا هو المذهب. واحتجوا لذلك لأنه قول أبي بكر رضي الله عنه حينما قال: أرضى ما ارتضاه الله لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقال بعض العلماء المقدار المستحب الربع، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. واحتج لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، فكأنه عليه الصلاة والسلام أذن بالثلث على غضابة. إذن ما دون الثلث هو المستحب، ما دون الثلث هو المستحب. طيب، إذن كون الناس الآن يوصون بالثلث الواقع نقول هو خلاف المستحب. الثلث جائز، لكن المستحب الأقل أن يكون الخمس، أن يكون الخمس أو الربع. يقول: الوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فإن أوصى لوارث، فإن أوصى لوارث فهذه الوصية حرام، وتصح تنفيذا، تنفيذا إذا أذن الورثة، لأن الحق لهم. مثاله: إنسان قال أوصيت بكذا وكذا من مالي لزيد وهو من ورثته، فنقول هذه الوصية حرام، هذه الوصية حرام. لكن هل تصح تنفيذا أو لا تصح؟ في خلاف، والصحيح أنها تصح، لكن إذا أذن من الورثة، إذا أذن الورثة. طيب، وهنا مسألة: هل المعتبر إذن الورثة في الحياة، في حياة الموصي، أو بعد موته، أو بعد موته؟ فيه خلاف، أو في مرض موته. ثلاثة أقوال. من العلماء من قال المعتبر إن المعتبر في إذنهم ما كان بعد الموت، يعني المعتبر إذنهم بعد الموت، بعد موت الموصي. لماذا؟ قال: لأنهم قد يأذنون في حياة الموصي حياء وخجلا. فمثلا الإنسان يوصي لواحد من أبنائه، قال: أوصيت لفلان من أبنائي ببيت، البيت الفلاني، ثم يأتي الأولاد تأذنون، يقول حياء وخجلا: نعم نعم، فيأذنون حياء وخجلا، وإن كانوا في قرارة أنفسهم غير أذنين. قالوا: إذن، قالوا: إنما نعتبر الإذن بعد الموت، لأنه يعني بعد الموت ليس هناك حياء وخجل. وقال آخرون: تعتبر أو يعتبر إذنهم في الحياة، فإذا أذنوا في الحياة صحت الوصية، لأننا إنما منعنا من الوصية للوارث لحق الورثة، فإذا أذنوا وعلمنا أن إذنهم أنهم وعلينا، فإذا أذنوا في حال الحياة صح الإذن ونفذت الوصية. والقول الثالث، القول الثالث أن الإذن إن كان في مرض الموت المخوف فهو معتبر، معتبر. إذن قالوا يجوز أو يعتبر الإذن إذا كان في مرض الموت المخوف. قالوا: لأن المرض المخوف ملحق بما بعد الموت، ولذلك تبرعات المريض مرض الموت لا تنفذ بأكثر من الثلث. وهذا القول وسط بين القول بالصحة مطلقة في حال الحياة والمنع مطلقا وسط. فيقال الوصية للوارث تصح إذا أذن الورثة في ذلك في مرض الموت المخوف. مرض الموت المخوف لماذا؟ نقول لأن مرض الموت المخوف قد انعقدت فيه أسباب الموت فهو ملحق بما بعد الموت. يقول رحمه الله: ومن كان عنده مال كثير وورثته أغنياء سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته ليتم عندكم عنه. لا بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته من كان عنده مال كثير وورثته أغنياء سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عنه عن ورثته. إيه صحيح هذه عن ورثته ولا عنه؟ التي يخرجها عنه ورثته. يخرج عنه ورثته. طيب قال: ليتم الأجر والثواب وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا. طيب فإذا قال قائل: عرفنا الآن من كان عنده مال كثير ورثه أغنياء سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر ولا يزيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأيضا إذا كان الموصي يريد الأجر فأجره بالنسبة لأولاده ورثته خير من أجره بالنسبة للأبعد، الأقربون أولى بالمعروف. فإذا كنت تريد بهذه الوصية أن الأجر والثواب والنفع، فنفعك لورثتك خير من نفعك لغيرهم. وطيب فإذا قال قائل: أيما أولى للإنسان أن يوصي أو يوقف؟ هل أولى الوصية أو الوقف؟ يعني فالإنسان عنده أملاك، هل الأولى أن يوصي بها بعد موته أو الأولى أن يوقفها حال حياته؟ الواقع أن الوصية لها ميزة والوقف له ميزة. ميزة الوقف أنه ينفذ من حين التلفظ به. فإذا قال: هذا البيت وقف على الفقراء، خرج عن ملكي من حين التلفظ. أما الوصية فإذا قال: أوصيت بهذا البيت بعد موتي يكون الفقراء، له الرجوع في حال حياة. فالوصية من حيث أن الموصي له أن يرجع وله أن يغير، كما في الأثر للموصي أن يغير في وصيته ما شاء، هي أوسع. والوقف من حيث المبادرة، مبادرة في أعمال البر والخير، هو أولى. لأن الإنسان ربما لو أوصى شيء بعد موته ربما يأتي شخص من المخذلين يندمه ويقول: ليش توصي؟ لماذا؟ لا حاجة، أو ما أشبه ذلك، أو تسود له نفسه الرجوع. لكن إذا وقف خرج عن ملكه. لكن من حيث التوسع على الناس لا ريب أن الوصية أوسع. يقول: نعم، وينحسم ليتم الأجر والثواب وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين من الوصايا. وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء لهم، بل يجعل ماله ميراثا بينهم. يقول الإنسان مثلا يوصي يقول: أوصيت بكذا وكذا من مالي لورثتي. يقول: إذا كنت تريد البر فلا توصي بشيء، بل دعهم يقتسمون مالك على كتاب الله عز وجل حتى لا يحصل نزاع. قال: ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد ثم على أولاد البنين فقط. يعني أقول: أوصيت عقاراتي لأولادي ومن بعدهم على أولاد أبنائي ونحو ذلك. وهذا لا عبرة به، لأن هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. قال فإن هذا خلاف الشرع، فإن هذا يعني الأمر خلاف الشرع وخلاف العقل. خلاف الشرع لأنه نهي عنه، وخلاف العقل لأنه سبب للعداوة والبغضاء، وقد أضر بنفسه وبهم إذ تسبب لإحداث البغضاء والعداوة بينهم والاتكال عليها والكسل. إذن الوصية أو حصر الوصية في الورثة هذا خطأ لمخالفته لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. طيب، بعض الناس يقسم ماله في حياته على ورثته على أولاده. يعني مثلا الإنسان عنده ثلاثة أبناء وعنده مال، فيقسم ماله ثلاثة أبناء، مثلا ثلاث بنات، يقسم ماله على أولاده في حال حياته، على أنه ميراث. يقول له أقسم من الميراث الآن نقول هذا إن كان قصده قسمة ميراث لا يجوز، لأنه حرمان لبقية الورثة إن كان يرثون، واضح؟ ولأنه أيضا ربما حدث وارث فيما بعد، ربما هؤلاء البنات متنى، فلا يكون الوارث إلا مثل ابن عم، واضح الآن؟ لكن لو أعطاهن المال على أنه هبة أو تمليك فلا بأس. إذن قسمة المال بين الورثة في حال الحياة إن كان على سبيل الميراث فهو خطأ أن يقسم على أولاده، لأنه حينئذ يحرم بقية الورثة، وهذا لا يجوز. ولأنه أيضا ربما حدث وارث، والورثة إنما يستحقون الإرث شرعا بعد موت المورث، وإن كانت هذه القسمة على سبيل الهبة والعطية أو العطية فلا بأس بها. نقول على سبيل الهبة لا العطية، لأن العطية تكون في مرض الموت المغفور، إن كان على سبيل الهبة فلا بأس بذلك. تكون تملك. يعني مثلا إنسان عنده ثلاث بنات وله عقارات، فقال على العقارات لك بيت والأخرى بيت والثالثة بيت، أن تملك. ها؟ ما قصد الورثة في حال الصحة له الصحة. يعني مثلا له لو قدرنا له أب، له أبناء عم، ثلاث بنات وأبناء عم، ابن عم، فملك بناته في حال حياته، إن كان على سبيل الهبة في حال الصحة وعلى سبيل الهبة لا بأس. وإلا لقلنا الإنسان إذا لا يعطي أبنائه أي شيء، أي هبة، إلا أن يستأذن، إذا كان له بنات يستأذن من أبناء عم عمومته ونحو ذلك. لكن إن كان هذا على، إذا علمنا أنه فعل ذلك تحايلا على منع على حرمان ابن العم لا يجوز. هذه المسألة ترجع إلى النية، فإذا علمنا أن قصده في هبة هذا المال أن يحرم أبناء أخيه أو أبناء عمه من الميراث فلا يجوز. أما إذا لم يطرأ على باله ذلك فله ذلك. ولذلك الإنسان إذا وهب لابنه هبة أو نحل أبنائه هبة وهناك ورثة آخرون من غير الأولاد، هل نقول لابد أن تستأذن؟ لا يشترط. يقول رحمه الله في كتاب، لا مو على أنها وصية، وصية تكون وصية الوارث، لكن ملك في حال الحياة، قال لابنته فلانة ملكتك هذا البيت والثانية كذلك والثالثة كذلك، تملك في حال الحياة لا بأس، في حقود شيء مثبت. قال ولا تنبغي الوصية لفقير له ورثة محتاجون ومن عليه، نعم، لا تنبغي الوصية لفقير له ورثة محتاجون، لقوله عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على تكفؤ الناس. قال ومن عليه حقوق للناس وديون خالية من البينات وجب عليه وجوبا مؤكدا أن يوصي بقضائها، فإن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه، إذا بقي في قبره معذبا متحسرا معلقة روحه في دينه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. بل إنه عليه الصلاة والسلام امتنع من الصلاة على من عليه دين حتى قضى، وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. بهذا بكلام المؤلف نعرف أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، تجري الأحكام الخمسة، تكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة. طيب نأتي للوجوب، متى تكون وصية واجبة؟ نقول تكون واجبة في كل حق على الإنسان أو في كل دين على الإنسان لا يثبت إلا بها، لا يثبت إلا بها، لأن عدم وصية في هذا الحال سبب ليش؟ لضياع الحقوق. فمثلا اقترضت من زيد من الناس 10,000 ريال، لا بد أن أوصي، أكتبها أكتب هذا، أقول أوصيت بأن يسدد من ميراثي دين زيد، إذ لو لم أوصي لضاع الحق. طيب إذن هذه صورة. هناك صورة ثانية تكون فيها الوصية واجبة، وهي الوصية للأقارب غير الوارثين على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما. إذن تكون الوصية واجبة في صورتين: الصورة الأولى في كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بها، الصورة الثانية الوصية للأقارب غير الوارثين لمن ترك خيرا. نعم. طيب تكون الوصية محرمة في صورتين: الصورة الأولى أن يوصي بزائد على الثلث، أليس كذلك؟ طيب والصورة الثانية أن يوصي لوارث، يوصي لوارث. إذن الوصية المحرمة هي الوصية بأكثر من الثلث، لأن المقدار الذي أباحه لك الشرع الثلث، والثانية أن يوصي لوارث، يوصي لوارث. طيب الثالث تكون، القسم الثالث تكون مكروهة كما ذكر المؤلف، لفقير وارثه محتاج، تكون وصية مكروهة للفقير الذي وارثه محتاج. تكون مباحة، تكون مباحة بكل المال لمن لا وارث له، مباح، مثلا عنده ليس له ورثة، أوصق الأوصيت بكل مالي، نقول هذا مباح لأن هذا المال لم يتعلق به حق لأحد. طيب تكون مستحبة فيما سوى ذلك. إذا الأصل في الوصية أنها إيش؟ أنها مستحبة. طيب يقول رحمه الله: فصل. ويجب التعديل بين الأولاد في العطية، ولا يحل أن يفضل أو يخصص بعضهم على بعض إلا بإذن البر. يجب التعديل بين الأولاد في العطية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي بعض الألفاظ الحديث: لا أشهد على هذا غيري، لا أشهد على جور، أكل ولدك نحلته هكذا. إذن العدل بين الأولاد في العطية واجب، واجب. ولكن هل التعديل بين الأولاد أن يقسم المال بينهم، أو أن يملكهم كالميراث بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، أو التعديل التسوية؟ هذا فيه خلاف. فمن علماء من قال: يجب التعديل بين الأولاد في العطية بأن يعطي الذكر ضعف ما الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. واستدلوا لذلك بأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والقول الثاني أن التعديل بين الأولاد يكون بالتسوية، فإذا أعطى الذكر سهما أعطى الأنثى سهما. ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أكل ولدك نحلته هكذا. وهذا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، العدل يقتضي التسوية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام علل الحكم بعلة تقتضي التسوية، وهي قوله أيسرك أن يكون لك في البر سواء، وهذه العلة يستوي فيها الذكر والأنثى. وإلى هذا ذهب بعض العلماء إلى أن التأديل بين الأولاد في العطية يكون بالسوية، بأن يعطي الذكر بأن يعطي الأنثى بأن يعطي الأنثى كما يعطي الذكر والعكس. فإذا أعطى الذكر سهما أعطى الأنثى سهما، أعطى الأنثى سهما للحديث. ولكن الأقرب في هذا أن التعديل يكون في الميراث، لأنه يقال لا أحد أعدل قسمة من الله. ويجاب عن حديث، أو أجاب القائلون بأن التعديل بين الأولاد يكون في الميراث، أجابوا عن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بأن أولاده كلهم ذكور، كلهم ذكور ليس له إناث، فقالوا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أولاده كلهم ذكور، وحينئذ يكون العدل بينهم التسوية، يكون العدل بينهم بالتسوية. يقول رحمه الله ولا يحل أن يفضل أو يخصص بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين، لا يحل أن يفضل بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين. وهذا فيما إذا فضل أو خصص لشخص، أما إذا فضل أو خصص لوصف فجائز. فالتخصيص أو التفضيل قد يكون لشخص، يعني مثلا يقسم المال بينهم أو يعطيهم عطية، فيعطي زيدا 1000 ويعطي عمرا 2000، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، واضح؟ أما إذا خصص لوصف أو فضل لوصف فلا بأس، بأن قال من كان حافظا للقرآن فسوف أعطيه 1000 ريال أو نحو ذلك، أو من طلب العلم فسوف أزيده ونحو ذلك فلا بأس، لأن هذا إيش؟ ليس تفضيلا في الواقع لشخص بعينه، بل هو من باب التشجيع. يقول ولا يحل أن يفضل أو يخصص بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين، هذا محمول على ما إذا خصص أو فضل لشيء لشخص أما لعينه، أما إذا فضل أو خصص بوصف أو صف، يعني قال سوف أهبكم هبة، ولكن أفضل طالب العلم على غيره، سأجعل لطالب العلم على غيره، أو من حافظ القرآن واظب على القرآن سأجعل له زيادة، فلا بأس، لأن الذي لم يعطى الزيادة هو الذي حرم نفسه. طيب إذا قدر أنه فضل بعض الورثة على بعض، نقول يسوي برجوع أو زيادة، يسوي وجوبا برجوع أو زيادة. هذا رجل له ابنان، نحل أو وهب أحدهما 200 ريال ونحل الآخر 100، فنقول يجب عليك أن تسوي، أن تعدل برجوع أو زيادة، رجوع أو زيادة. الرجوع بأن يرجع بالنسبة لمن أعطاه 200 يرجع في 100، أو زيادة بأن يعطي صاحب 100 100، فيكون أعطى الأول 200 وأعطى الثاني 200. طيب لو رجع في كل الهبة، نقول هذا ليس تسوية في الوقت، هذا رجوع في الهبة. ها؟ كيف؟ لا يجوز الأب، يجوز، واضح الآن؟ إذا نقول التسوية إذا فضل بعض الورثة أو إذا فضل بعض أولاده على بعض، فإنه يجب عليه أن يسوي بينهم، إما برجوع في ماذا؟ فيما زاد، أو زيادة حتى تكون هذه الزيادة مقابل الزيادة الأولى. المثال وهب أحد أبنائه 200 ريال ووهب الآخر 100، أنا أقول تسوي برجوع في 100 الزائدة أو بعضها أيضا، لا حلقة، يرجع فيها أو بعضها، فيرجع فيها بأن يأخذ 100 ويقول للأول 100 والثاني 100، أو يرجع في بعضها بأن يرجع في 50 ويعطي لك 50 ويكون قد أعطى الأول 150 والثاني 150، أو زيادة بأن يبقي العطية الأولى على ما هي عليه ويزيد الثاني 100 100. أما كونه يرجع في الأصل يقول أنا خلاص رجعت في أصل الهبة، نقول هذا ليس تسوية، هذا رجوع في أصل هبة. قال وللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره، نعم، وليس لأحد أن يرجع في عطيته اللازمة إلا الأب فيما يعطيه لولده، نعم، للأب لا لغيره، أن يتملك من مال ولده ما لا يضره، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وقال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. لكن تملك الأب، تملك الأب من مال ولده مش مشروط. أولا ألا يقول ما تملكه مما يضره أو يحتاجه، والشرط الثالث ألا يتملكه ويعطيه لابن آخر. ثلاثة شروط. إذن الأب له أن يتملك من مال ولده شروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يضره، لا يضره. فمثلا لو كان الابن مريض وعنده أدوية أو دراهم أعدها للعلاج وشراء الدواء، فهل له أن يتملك ذلك؟ لا، إن هذا ضرر. أو يحتاجه، مثلا الابن له سيارة يقودها ويستنفق وينفق على نفسه من غلتها، لا يجوز الأب أيضا أن يأخذها لأنها تعلقت بها حاجة. والشرط الثالث ألا يتملك من مال ولده ليعطيه ابنا آخر، لأن هذا جور وظلم، جور وظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال وليس لأحد أن يرجع في عطيته اللازمة، ولا يقول في هبته أيضا اللازمة، اللازمة احترازا من غير اللازمة، فغير اللازمة يجوز الرجوع فيها. وما الفرق بين الهبة اللازمة والهبة غير اللازمة؟ نقول الهبة اللازمة هي التي قبضت، وغير اللازمة التي لم تقبض. فمثلا لو قلت لك وهبتك 100 ريال لأن أرجع، لكن لو أقبضتك 100 فليس لي الرجوع، ليس لي الرجوع. إذن الرجوع في الهبة قبل القبض جائز وبعده لا يجوز، أما كونه لا يجوز بعد القبض فلقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. وأما كونه جائزا قبل القبض، يجوز قبل القبض، فلحديث أبي بكر رضي الله عنه حينما حضرت الوفاة قال لابنته عائشة إني كنت قد نحلتك كذا وكذا وسقا من النخل، فلو كنت حزتيها لكان لك، ولكنه الآن مال الوارث. فدل ذلك على أن الهبة إذا لم تقبض أنه يجوز الرجوع، يجوز الرجوع فيها. طيب ولا يستطيع أحد أن يرجع في عطية اللازمة إلا الأب فيما يعطيه لولده، فيجوز. فلو وهب الأب ابنه هبة وقبضها الابن فيجوز الرجوع. لماذا؟ أنت ومالك لأبيك، أنت. وأيضا ورد حديث ليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما نحله ابنه، قلت حديث في نظر. لكن التعليل هنا نقول لأن الأب لو منعناه من الرجوع في الهبة نتملك. فمثلا هذا رجل وهب ابنه 1000 ريال، قال وهبتك 1000 ريال، قبض الابن 1000، فقال أنا رجعت، بدا لي أن أرجع، قال بالله ما ترجع، هبة لازمة، نويت التملك. إذا سددنا عليه طريق أتى من طريق لكن هذا مشروط، يلاحظ الرجوع فيه مشروط بما تقدم أن لا يضره ولا يحتاج لوش إذ نعم لو أوصى لوارث إيه هذه يعتبر ابنهم بعد الموت. إذا اعتبرناه في مرض الموت فما بعد فبعد الموت من باب أولى، واضح عندنا هل معتبر حال الحياة أو بعد الممات أو في مرض الموت. مرض الموت الموقوف يعني فيه شيء من الحياة يعني متردد بين هذا وهذا. فإذا قلنا إن الإذن معتبر في مرض الموت المخوف فاعتباره بعد الموت من باب أولى. حرام التصرف، والصحة تنفيذا. تنفيذ هي في المذهب أنها تصح تنفيذا، يعني الأمر رجع، لأن التحريم هنا ليس لحق الله، ليس لحق الله، وإنما هو حق من؟ حق الورثة. وكل شيء حرم لحق الآدمي يرجع فيه إليه. أرأيت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقه الجلب؟ حرام. لو قلنا إنه الأصل أنه أن المحرم لا يصح، ومع ذلك قال فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار. فالمحرم شيء محرم، إن كان تحريمه لحق الله لم يصح، وإن كان تحريمه لحق الآدمي توقف الصح على الإذن. هذه أم نور تقول قسم أب جزءا من ماله على بناته الثلاث، ولكن بشرط أن لا ينتفعن به إلا بعد وفاته، ولا يقصد حرمان الورثة لأن له مال كثير، فهل تكون هذه هبة؟ وهل يصح هذا الشرط؟ نعم تكون هبة، تكون هذه من باب الهبة. قال سجل أب لبناته الثلاث لكل واحدة منهن شقة، وأوصى لهن لكل منهن بجزء من ماله لا تنتفع به إلا بعد وفاته، وسجل السيارة لإحداهن، وزاد لأختها في نصيبها في المال مقابل السيارة، وترك باقي المال لسائر الورثة إخوته وأخواته وزوجته والبنات نصيب فيه، ولا يقصد حرمان الورثة. هذه السؤال الثاني، هذا لابد إن كان على سبيل الهبة فلا بد من التسوية، لابد من التسوية، وإن كان قسمه قسمة ميراث فعلى قسمة الميراث. لا تعليق، قد يقصد مصلحة، يقول أنا أهبك هبة لكن لا تنتفع بها إلا المكان الفلاني، لأنه يرى مثل يريد أن ينفعه، يعرف مثل أن الرجل مثل الآن عنده عمل وعنده ريع أشياء. اشتراط الواهب على الموهوب لا بأس، يعني كون الإنسان يهب هبة ويشترط، يقول أهبك ألفية لكن بشرط أن لا تنتفع بها إلا مثلا في رمضان. واضح؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.